إلى الكاف ضيفنا لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفنا خير البرية نظر إلينا خير البرية عطفا علينا ما أنت إلا كنز العطية كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كنز العطية يا أبا الزهراء بالذي صالك يا أبا الزهراء بالذي صالك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانك أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا بالذكر حيا بالذكر حيا بالذكر حيا يا أبا الزهراء بالذي صالك يا أبا الزهراء بالذي صالك لا تخيبنا نحن جيرانك نحن ضيفانا بعيدة شوقي بحر والله نريده غرقان ومرفانا بعيدة شوقي بحر والله نريده غرقان ومرفانا بعيدة تحرق لي قلبي التنهيدة تحرق لي قلبي التنهيدة خلوني وراحوا لطيب اشتقنا لي اشتقنا لي اشتقنا يا طيب الملقاها سكن المدينة محلاها طه منور بالسماء سكن المدينة محلاها طه منور بالسماء اشتقنا لي اشتقنا لي اشتقنا يا خي الملقاها لما القاصد رد ردانا هيجها القلب وأبكانا هيجها القلب وأبكانا متوسل بإلهي أنا متوسل بإلهي أنا خلوني وراحوا لطيب اشتقنا لي اشتقنا لي اشتقنا يا خي الملقاها سكن المدينة محلاها طه منور بالسماء سكن المدينة محلاها اشتقنا لي اشتقنا لي اشتقنا يا خي الملقاها يا طيبة أنسك ولا أحلى وترابك لعيون الكحلة يا طيبة أنسك ولا أحلى وترابك لعيون الكحلة سكت الحادي وغنى رحلة سكت الحادي غنى رحلة لو هبت نسمة بهواها اشتقنا لي اشتقنا لي اشتقنا يا خي الملقاها سكن المدينة محلاها طه منور بسماء سكن المدينة محلاها طه مستهام إنما نوم النوم على عاشق حرام ألف صلى الله على زين وجود من سكى طيبة طيبة وخيم في زرور لا ينام الليل عاشق مستهام دوا الجراح يا طيبة عند الحبيب بطيبة دوا دوا دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة وأخلى الناس بطيبة الله الله وأحلى أحسان الله الله وأخلى الناس بطيبة الله الله وأحلى إحساس بطيبة الله الله أنسوا إناس يا طيبة الله الله أنسوا إناس يا طيبة الله الله دعاني المحبوب لطيبة دوا الإجرام زماني دون طيبة الله الله مرمر زماني دون طيبة الله الله يلا رفاقي على طيبة دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة دوا دوا دوا الجراح يا طيبة الله الله عند بلد المحبوب يا طيبة الله الله وعقلي مسلوب حبي طيبة الله الله بلدي المحبوب يا طيب الله الله وعقلي مسلوب بطيبة الله الله دعاني المحبوب دعاني المحبوب لطيبة دوا الجراح يا طيبة عند الحبيب بطيبة دوا دوا دوا الجراح يا طيبة الله الله عند الحبيب بطيبة كل مرة بروح رمى أشواقي كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامة قلبي المشتاق أمل عجل يا حادي الجمل قلبي المشتاق أمل عجل يا حادي الجمل قلبي المشتاق أمل عجل يا حادي الجمل قلبي المشتاق أمل عجل يا حادي الجمل لو تعرف قلبي إيش حمل لو تعرف قلبي إيش حمل من فرط الأشواق يا ما محبوب عالي الرتب وحبه بقلب سكب محبوب عالي الرتب وحبه بقلب سكب لما بتلوح القباب لما بتلوح القباب يا محلى الخضرا يا ما يا ما رمى أشواقي نيران خيامة كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامة محبوب عالي الرتب وحبه بقلب سكب محبوب عالي الرتب وحبه بقلب سكب لما بتلوح القباب لما بتلوح القباب يا محلى الخضرا كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامة كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامة كل مرة بروح رمى أشواقي نيران خيامة يجزيكم الخير ما شاء الله هيجدم الأشواق والشجنة ما شاء الله إخواننا الإنجازات والصلوات على سيدنا رسول الله ما شاء الله فيها اليوم كثير ما شاء الله الهمم عالية نبدأ بها في عندنا 100,000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية الشفاء والعافية إن شاء الله قولوا آمين اللهم اشفنا جميعا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من عندك يا رب العالمين يا رب. كذلك 25,000 صلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم على نية شفاء الحاج وسمى الاسم الله أدرى به اللهم إنا نسألك أن تشفيه وتعافيه وأن تشفي وتعافي مرضانا ومرضى جميع المسلمين 1,100,000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجلسة الأنوار بنية الشفاء كذلك تكررت نية الشفاء إخواننا نقرأ الفاتحة جميعا على نية الشفاء أهلا بسيدنا 1,800,000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية للنبي يقول المرسل أو المرسلة على نية صلاح الأزواج وحسن الأخلاق اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا جميعا يا رب العالمين، واهدنا إلى محاسن الأخلاق في داخل البيت وفي خارجه يا رب العالمين. إهداء لجلسة الأنوار 700,000 صلاة على رسول الله على نية شراء البيت والزواج، قولوا آمين. اللهم يسر ذلك، اللهم هيئ لشبابنا يا رب العازمين وشاباتنا أزواج وزوجات صالحين وصالحات، واجبر خواطرهم يا أكرم الأكرمين. عندنا كذلك 30,000 صلاة على نية تفريج الكرب، اللهم فرج كربنا وهمومنا وهموم المسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى جلسة الأنوار 500,000 صلاة بنية زواج أولادي، اللهم حقق ذلك ولنا ولأولادنا وأولادكم وللمسلمين، وزوج الشباب العازبين والشابات العازبات يا رب العالمين. إلى النبي عليه الصلاة والسلام نهديه 1,200,000 صلاة بنية راحة البال، اللهم يا رب اكشف عنا الهموم وأرح بالنا أجمعين، واجعل نفوسنا مطمئنة بذكرك يا رب العالمين. على الدوام 35,000 صلاة على النبي على نية التوفيق، اللهم حقق ذلك ووفق يا ربي من أرسل أو أرسلت الرسالة، وفق بينهم أجمعين. 500,000 صلاة على رسول الله على نية التوفيق والفتوح في الامتحانات، اللهم يا رب حقق ذلك وارزقنا وإياهم النجاح وتحصيل الدرجات العالية. 65,000 صلاة على رسول الله على نية أن يصلح الله لي زوجي وأن يجعله من أهل القرآن أجمعين. والله يا أخواننا بدنا ننتبه، نحن يعني علينا معاشر الرجال أن نحسن وأن نكرم أزواجنا ونساءنا في بيوتهن، وكذلك النساء عليهن أن يحسن إلى أزواجهن وأن يكون خير عون. اللهم يا رب وفق بيننا وبين أزواجنا أجمعين، كل منا لأهله وزوجه يا رب العالمين. 225,000 من البث المباشر، منهم 20,000 على نية رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم حقق ذلك. ومنهم 40,000 على نية توفيق طلاب الجامعات، اللهم وفقهم يا رب في امتحاناتهم الجامعية وارزقهم التوفيق وتحصيل الدرجات العالية. إخواننا في النساء في السدتين بلغت صلواتهن 1,850,000 في السدتين، وهذه الشركة دائما ترسل لنا 2,000,000 صلاة من كافة أعضاء الشركة على نية توسعة الأرزاق. اللهم اجعل أرزاقنا وأرزاق المسلمين واسعة طيبة مباركة. الرجال ما شاء الله بلغت اليوم صلواتهم 2,500,000، وبعدين مكتوب زائد 669,000 صلوات، اللهم اجعلها جميعا مقبولة يا رب العالمين. نجمعها إن شاء الله ونهديها في آخر الجلسة بإذن الله، اللهم اجعلها يا رب مقبولة موفقة. السلام عليكم. 10,700 على نية الشفاء، نقرأ الفاتحة مرة أخرى على نية الشفاء لمرضانا ومرضاكم ولنا ولكم ولجميع المرسلين المسلمين ولمن أرسل هذه الرسائل الفاتحة. نعم يا سيدي محمد. نعم سيدي، نعم أنا سيدي شيخ. اللهم صل عليه. ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغوا وزنا، ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغوا وزنا، إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله بالقرآن أثنى. صلى الله الله على حب النبي. بدكم يانا نجود أكتر على حب النبي؟ ارفعوا صوتكم على حب النبي. كلياتنا قاعدين حبا بسيدنا النبي. على حب النبي. الله سوا صلى الله على محمد. أيوة لم صلى الله ولو زنت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغوه وزنا إذا ذكر الخليل إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه نسمع وسلم سوا على حب النبي صلى الله صلى الله أيوة كمان صلى الله وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافهة وأدنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافعة وأدنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وإن قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى وإن قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حب النبي صوت على حب النبي كلياتنا إيه؟ وإن قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وإن يك درع داود لبوسا تقيه من اتقاء البأس حصنا فدرع محمد القرآن لما فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي. صلى الله عليه وسلم. وإن يك درع داود لبوسا تقيه من اتقاء البأس حصنا، فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. وأخرق قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي، ودعوة أحمد رب اهد قومي، فهم لا يعلمون كما علمنا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله. Yeah. وصل منعمي واجعل نبيك بلسامي واجعل نبيك بلسامي من كل داء مبغم إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدد أبدا عليه مجددا وبسر نور الهاشمي وبنور سر العربي وبسر وبنور سر العربي ولا أنت تعلم مأرابي ولا أنت تعلم مأرابي ما غير وجهك مطلبي خير الخالقة جدكم يا آل ودي إنني في بابكم بجواركم أهل العباء الله أحيا القلوب مديحكم الله الله الله إن كنت عبدا مذنبا الله الله فالعفو كان لجدكم الله الله وصلاة ربي دائما الله الله على النبي حبيبكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله ما فاح عطر مديحكم الله اصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حفظك مهما قدموك فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حفظك مهما تعرش إن بين قبابها حبيبا لطيبة تعرش إن بين قبابها حبيبا طبيبا شفيعا لأدواء القلوب طبيب الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوى أحبابي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هلا بلش هلا Oh! لطيبة عن رجل. إن بين قبابها حبيبا حبيبا يا روحي حبيبي. اللهم صل عليه. حبيبا لأدواء القلوب طبيب. إذا أنت لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. الله الله وين الآه. أبو القاسم به طابت الدنيا أبا الفاطمة. أبا القاسم به طابت جلسة الأنوار. صلوا عليه. إذا لم يجب في حيه ربنا الدعاء ففي أي حي للدعاء شربنا شرابا طيبا. شربنا شرابا طيبا عند طيب شربنا فأهرقنا على الأرض قطرة وللأرض من كف الكرام نصيب يحن القلب يحطان إلى رؤيا النبي المختار. يحن القلب يحطان إلى رؤيا النبي المختار. محمد كامل الأنوار ويا طوبى لمن يهوى رسول سوا وشوقا إلى رؤياك رسول الله. يحن القلب يحطان إلى رؤيا النبي المختار. يحن القلب يحطان إلى رؤيا النبي المختار. محمد اسمع معكم. ايوه واش الى رؤياك رسول الله. خذوا فؤادي مني وفتشوه وقلبوه كما تريد. خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريدون، فإن وجدتم فيه سواكم علي زيد الوصال وصالا صبري محال عن حضرات البال. الله الله كلمة محلاها برد الأصال. سلم على طه على طه. الله ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب يا رب ماشي بنور ادعي وقول يا رب يا رب تبارك لي بعيالي وصحتي ومالي وفي كل اولادي ماشي ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله لي حبيب حبه حشو الحشائل يشاء يمشي على قلبي مشاء لي حبيب حبه حشو الحشائل يشاء يمشي على رسول الله. كنا نتذاكر يعني ماشي بنور الله أدعو وأقول يا رب يعني أدعو دعاء وتقول يا رب. نعم سيدنا. هي ما إحنا ما سمعناها أنت يعني هي روحت لنا إياها. نعم. نعيدها. هلأ. هلأ وبعدين من ولي. يلا سيدي صلوا على رسول الله. يا أجمل هدية هدية من رب البرية كل الدنيا دي يا جد الحسن ما انت امرها وانت اللي منورها ومفتح ازهارها يا سيدي يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بص ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بص ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسن حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حبه ساكن قلبي قلبي بيزيد كل اتنين حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حبه ساكن قلبي قلبي بيزيد كل اتنين لو تقعد باله يا روحي تشوفهم الاتنين بحبك وبريدك واتمنى بص ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين يا اجمل هدية من رب كل الدنيا دي يا جد الحسن ما انت امرها وانت اللي منورها ما انت امرها وانت اللي منورها ومفتح ازهارها يا سيدي يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بصيدك قدامك ومريدك يا جد الحسن شربت حوضك من